تسوية الأرض والأجرة، الأجرة مدة حبسه إياها، تمام؟ ما الفرق بين الزرع وبين النخل يا أحمد؟ لماذا قلنا النخل نعمل فيها كذا والزرع يكون لصاحبه وعليه الأجرة أو السهم؟ لأن الزرع يعني لأن النخل ليس كزرع في أنه له عروق يعني ويستمر موجود في الأرض، أما الزرع في وقت محدد ينهي. تمام. الفرق بينهما أن النخل باقي يبقى لعروقه، وأما الزرع فلا يبقى. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. عبد الرحمن، وش معنى الحديث؟ إذا كان غرس، وش معنى الحديث؟ لا تقول إذا غرس، هذا مثال ظالم، عرق ظالم حق، يعني ليس لعرق، وش عرق ظالم؟ يعني الغرس الذي يورث في أرض مظلومة ليس له حق الغرس، ليس لصاحب حق. يعني إذن ليس لذي عرق ظالم حق. شلون يا جماعة؟ أين؟ ليس، لأن العرق نفسه عرق مع جماد، ليس لا لا يعرف حقا ولا باطلا. طيب، يدل بمفهوم يا محمد السلامة على أن العرق غير الظالم